الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة السبت 24 من شهر ربيع الأول لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر الرابع لعام 26 2000، وما زلنا في باب فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، وقد وقفنا على قول ابن عباس. اقرأ قول ابن عباس وما بعده. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك، وتقول لولا قليبا لهذا لأتانا بصوص، ولولا البط في الدار لأتانا بصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن عباس، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ثم قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: عن عباس، قال هو عن عباس لتو قرأته، لا أرجع لك. بعد البيتين الشعر: فيا عجبا كيف يوصل إلهه. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. سوداء أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك. وهذا التفسير من عباس رضي الله عنهما يبين مدى خفاء هذا الشرك الذي نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياه، حتى قال أنه أخفى من دبيب النمل، يعني من آثار مشي النمل على صفات سوداء، أي على صخرة يعني صماء لا تبقي أثر ولونها أسود، وبالليل فكيف يعرف أثر مشي هذه النملة؟ إذن هو إيش؟ خفي جدا، نسأل الله العافية. فيأتي له في القلوب، لذلك حذر منه. يقول: طيب، علاج هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، والاستغفار الدائم، والتوبة إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب ما علمت منه وما لم تعلم. نعم. وتقول لولا قليبة، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، يقسم بالله ويحلف بالله ثم يحلف بغير الله تبارك وتعالى. وهذا منتشر جدا، الحلف بغير الله، بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالذمة، بالحياة، بالوطن، بالتراب، بحياة فلان، برأس فلان، هذا كله مما هو منافي لكمال التوحيد، وهو شرك لفظي، شرك أصغر. والشرك الأصغر باعتبار الشرك الأكبر اسمه أصغر، ليس معنى أنه هين، بل هو من أكبر الكبائر كما سيأتي من كلام ابن مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه كبيرة من الكبائر، لكن قال أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لو حلف بغير الله ولو كان صادقا فقد أشرك، بينما لو حلف بالله ولو كان كاذبا فقد عصى، غاية ما في أنه قد وقع بمعصية. فالشرك أكبر الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر، فالمسألة خطيرة جدا. فلذلك يجب على المسلم وجوبا أن يتجنب هذا. وما نسمعه اليوم من التهوين من أمر الشرك، حتى أن بعضهم يقول مكروه، ويشير إلى قول بعض المتقدمين الذين كرهوا ذلك، ومعنى كرهوا يعني حرموه، لأن الكراهة بعد ذلك اصطلاحا استقرت على أن ما كان تركه أولى من فعله. أما إذا كرهه فلان بن مسعود أو الإمام أحمد قبله أو تلاميذ بن مسعود كإبراهيم النقعي، فهؤلاء يريدون بالكراهة التحريم، لكن ما كان تحريمه ظاهر ونص من القرآن ونحن قال عنه حرام، وما كان في أحاديث أو أنه يعني وجه التحريم فيه أقل من وجه التحريم وصراحة ووضوح فيه أمور أخرى، يستعمل كلمة مكروه وأكرهه وكرهه فلان، لكنه لا يخرج عن دائرة إيش التحريم، وليس مراد به الكراهة الاصطلاحية التي ما كان تركه أولى من فعله. نعم. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البطل في الدار لأتانا النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شر، رواه ابن أبي حاتم. سرع شوي بالقراءة. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشر، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشر، فتنبه بهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما. لكونه ماذا؟ لكونه أكبر من الكبائر. أنا عندي لكونه من أكبر الكبائر، هذا أحسن. لكونه من أكبر الكبائر، نعم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. إذا كان الشرك الأصغر نبع عليه هذا التنبيه، وأنه جعله من اتخاذ الأنداد من دون الله ومع الله، فكيف بالشرك الأكبر كالسجود لغير الله والركوع لغير الله ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله؟ هذا الشرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام، محبط للأعمال كلها. فإذا كان الشرك الأصغر جاء فيه هذا وفسر واستدل له بإيش؟ بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، وهذا يجوز، هذا جائز ومستصاغ، أن يستدل بالنصوص التي المعني بها الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فاستدل بقوله تعالى وفسره فلا تدع الله أندادا، قال أنداد هو الشرك، ثم بين بعض مظاهر الشرك، بعض الألفاظ الشركية، وجعلها من أو وجعلها ضمنا تحت هذه الآية اللي هي ولا تدعوا لله أندادا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا الحديث ثابت من حديث ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والراجح صحة هذا الحديث، لأن الحديث فيه كلام، لكن الصحيح أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شك من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، فيكون قد كفر وأشرك. يحتمل أن يكون الشك من الراوي، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى الكلمتين، فيكون نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، أو نصه من حلف بغير الله فقد أشرك، وإنما قال أو فهو شك من أحد الرواة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين، إما من حلف بغير الله فقد كفر، وإما من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن الراوي لم يضبط فقالوا على سبيل الشك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر أو قال فقد أشرك، هذا الاحتمال الأول. ولهذا الشك بعض العلم يعني شكك في ثبوت هذا الحديث، قال لأن الراوي اضطرب فيه، تارة قال فقد كفر وتارة قال فقد أشرك. ويحتمل بأن الحديث هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم نصا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومعنى فقد كفر أو أشرك يعني فقد كفر وأشرك، فإن أو وهي حرف عطف تأتي بمعنى الواو، ونظير هذا قوله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا قمرا وسراجا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني أراد أن يذكر وأراد شكورا. نعم نعم، فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني فلا تطع منهم آثما وكفورا، فأو تأتي معنى الواو، هذه الشواهد عليها، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني من أراد أن يذكر وأراد شكورا، فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا. فهنا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك. ما معنى كفر أو أشرك؟ يعني كفر وأشرك. فصار الحديث إما المراد به إما أو إما أنها الشك من أحد الرواة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر أو قال فقد أشرك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر أو أشرك بمعنى كفر وأشرك. ونظير هذا كفر وأشرك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر، فلا بأس أن يلقب الذنب بأنه إيش؟ كفر وشرك، فالكلام متسق ولا مطعن فيه، حتى لو كان هذا الشك من الراوي فلا يضر. لماذا؟ لأن الشرك يطلق على الكفر، خل الهاتف من إيدك الآن والرسائل الواردة والمرسلة وانتبه معي، زين يا علي؟ زين؟ أعيد أقول الكلام متسق، لأن الكفر يطلق على الشرك كما يطلق الشرك على الكفر، فقد قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فكونهم يعبدون غير الله هم مشركون. من المشرك؟ الذي يعبد غير الله أو مع الله إلها آخر. فهنا لم يقل الله عز وجل قل يا أيها المشركون لا أعبد ما تعبدون، سماهم كفار وهم مشركون. وإطلاق الشرك على الكفر قصة الرجلين الذين ذكرهم الله عز وجل، الذين ذكرهم الله في سورة الكهف، فإن أحدهم ماذا قال؟ قال وما أظن الساعة قائمة، الذي يقول ما أظن الساعة قائمة هذا كفر ولا الشرك؟ ها؟ كفر، ينكر القيامة. بدليل أن صاحبه المؤمن ماذا قال له؟ قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لأنه قال: ما أظن الساعة قائمة، فهذا كفر. فقالوا: أكفرت بالذي خلقك؟ ثم بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أكفر. ماذا قال؟ لم أشرك. مع أنه قال إيش؟ قال: ما أظن الساعة قائمة. وبعد ذلك قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. مما يدل على أن الشرك كفر والكفر شرك. لذلك جاء في هذا الحديث: فقد كفر أو أشرك، بمعنى كفر وأشرك. وجاء في الحديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالكفر شرك، والشرك كفر، والمشرك كافر، والكافر مشرك. لكن أحيانا كما أن هذا ينوب عن هذا، إذا قيل الشرك والكفر فيراد بالشرك هو عبادة غير الله، ويراد بالكفر هو بأنواعه، إما جحود أو إعراض أو استكبار أو شك أو نفاق، يجحد يقول: ما في ساعة، ما في قيامة، أفي جنة، ما في نار، أو يستكبر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أو نفاق ينافق، أو يشك، يشك يقول: ما في قيامة، احتمال في احتمال ما في، أو إعراض يعرض بالكلية، لا يريد الإسلام ولا دين الإسلام ولا يتعلمه، ويجعله كأي موضوع يقول: لا يهمني. فحينئذ يطلق الكفر على شيء من هذا. أما الشرك فهو عباد غير الله. لكن في الحقيقة الذي يكفر أيضا عبد هواه بإعراضه أو بتكبره أو بنفاقه أو بشكه. فبالجملة يقال أن كل كفر شرك، وأن كل شرك كفر، والشرك والكفر يأتيان بمعنى واحد على حسب ما فصلنا. واضح هذا؟ واضح؟ اعتني بهذا البحث. تفضل. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر، وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله: إذن هذا الحلف بغير الله كفر أو شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. شرك لفظي، كفر دون كفر، لأن في شرك أكبر وفي شرك أصغر. والأصغر هذا يطلع عليه أحيانا الشرك والكفر العملي ويقال اللفظي، لكن لا يعني كونه الأصغر عملي أو لفظي أن ليس هناك كفر أكبر عملي. في أعمال تستلزم الخروج من ملة الإسلام، وهي أعمال، أعمال قسمة ماذا؟ الاعتقاد. لأن في كفر اعتقادي أكبر وفي كفر عملي أصغر، لكن لا يعني هذا أن ليس هناك أعمال، ليس اعتقادات، أعمال وهي كفر أكبر، في أعمال وهي كفر أكبر، لكن الأكثر في الكفر الأكبر أنه إيش؟ كفر اعتقادي. والأكثر في الكفريات الكفر الأصغر هو كفر إيش؟ عملي ولفظي. واضح؟ فيقولون كفر أكبر وكفر أصغر، والأصغر هو الكفر العملي، والكفر والألفاظ والشرك اللفظي والشرك العملي، كالحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت وأنا بالله وبك وكتعليق التمائم، فهذه الشرك إيش؟ أصغر وكفر أصغر. أما الكفر الأكبر فهو الكفر الاعتقادي، قلت لكم وأعيد وأكرر، لكن هناك كفر أكبر وهو عملي، أعمال وكفرية كفر أكبر، وألفاظ أيضا كفرية كفر أكبر، كسب الله ورسوله، كالاستهزاء بالدين كفر أكبر. نأتي ونقول هذا الكفر الأصغر اللفظي العملي صحيح أنه أصغر، لكن في بعض صوره يكون كفرا أكبر. مثال الحلف بغير الله كفر ماذا؟ كفر ماذا؟ أصغر، والشرك أصغر. لكن إن وجد وهو موجود من يحلف بغير الله مع اعتقاده بأن هذا المحلوف به هو يستحق من التعظيم ما يستحقه الله، بل يعتقد أنه أعظم من الله، فحينئذ يكون هذا الحلف بغير الله يا إخوان كفر أكبر. وهذا كما يقع من بعض أهل الأهواء، إذا أراد أن يحلف كاذبا حلف بالله، وإذا أراد أن يحلف يمينا مغلظا لا يتعداه ولا يحنث به ولا يكذب به أبدا حلف بالأولياء والصالحين. لما؟ قال لأن هذا الولي يغضب غضب شديد وما يسامح ولا يعفو، الله غفور رحيم، لكن هذا الولي فخاف من الولي وعظمه أكثر من خوفه من الله وتعظيمه لله، فهذا سيكون ماذا يا أخوان؟ شرك أكبر، كفر أكبر، وإن كان هو حلف بغير الله. لكن أكثر الناس لا يعتقد بقلبه ذلك، فيحلف برأس فلان حياتك وعيونك لكن ما يقصد ولا يعتقد بأن هذا المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله. يوم من الأيام كنت طالب أنا في الثانوي، فعندنا مدرس يقسم بالشرف بالشرفي، قلت له أستاذ ما يجوز الحل بغير الله، أنا ذاك الوقت عمري يمكن 16، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حل بغير الله فقد كبر أشرك، قال لا أنا أحلف بالشرف لأن الشرف أعظم شيء الواحد يتمسك به. قلت له الله أعظم، فعنده الشرف أن هذا اللي موت عرفتم؟ وبعضهم والعياذ بالله تحلف لأيمان مغلظة بالله، قل لا لا لا احلف بالشيء الفلاني ما يجوز. حتى سيأتي في هذا الباب أن من حلف لكم بالله أو من حلف له بالله ولم يرضى فليس من الله بشيء، لا يجوز إذا حلف لك واحد بالله خلاص اكتفي بهذا، واضح؟ طيب، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله بشيء، فليس من الله بشيء أو من شيء، سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. تفضل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال أكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان ومن قبلها. إذا قلت هذا حال أكثر الأمة في الأزمان قال تكفر أمة محمد، أنت تكفيري، ما عندك واحد ما خليته كافر، سبحان الله. وفي المقابل يهونون من أمر الشرك حتى تجد بعض القراء ومشايخ ودكاترة ويحلف بغير الله، وحياتك والنبي كل الحرام شرك ما يجوز، قال مش المقصود منها وكذا، وبعدين يسطرها في الصحف والمجلات ويتكلم، مع أن مقتضى النصيحة ماذا يا إخوان؟ أن يكون الإنسان صريحا وواضحا وناصحا فينبه الناس لا يهون من أخطائهم، فلسنا أرحم من الله بعباده؟ هل نحن أرحم من الله؟ كلا، الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بهذه الأحاديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا التهويم من هذه المسائل؟ لا أدري، لكن ربما عندي طرف دراية. لماذا؟ لأنه يجامل الناس وصير مقبول عنده. الناس إذا سألوك سؤالا أو قررت أنت تقريرا بأمر يصادم شهواتهم ورغباتهم فإنهم يتضايقون منك، وربما تكلموا بك، وربما فماذا يفعل؟ يسهلها، يجاملهم من واقع ما أسمع من بعض الناس. اسأل سؤال كذا كذا، زوجتي طالق، أنا قلت كذا، لا ما هي طالق، جزاك الله خير، الله بيض وجهك، الله يرحم والديك، ريحني، الله يريحك، أعطيتك الفتوى إيش توافقه، يعني فتوى أنت قلت أنت بالحق بالسنة لكن طلعت النتيجة من صالح، ينبسط، رحم والديك، بيض الله وجهك، دعاء طويل. فإذا اتصل هو ربما وغيره فأسألك سؤال وإلا الجواب لا يوافقه، ليش؟ حقه، سألت غيرك ما قال كذا كذا، يناقشك كأن يعني المسألة تضايق إذا طلع ما فعله حرام أو هذا قرض ربوي أو لا يجوز أو هذا خطأ المعاملة أو إن فعل كذا وقع الطلاق، ما يرضى، ربما يجادلك، ربما يعني يشتمك، قل له ما عنده سالفة، لا يفهم هذا أصلا. ليش؟ لأن الحكم لا يوافق هواه. وهذا كما هو عند يعني يحصل للمستفتى يحصل لغيره من القضاة من الحكام، لأن الناس أكثرهم والعياذ بالله إن أعطي راضي وإن منع سخط. فللحكومة الآن والحكام يضايقون على الناس شوي ولا يرفعون الأسعار ويشتمون إلى سابع جد، خلي يزيدهم شوي، قال والله بيض الله وجههم، جزاهم الله خير، الله يعزهم. فكثير من الناس ممن يفتي أو يعلم أو يتكلم يراعي هذه الأمور، كما يقال مفتي أمة، يعني ما تقتضيه الأمة، ما يرضون، ما يوافق أهواءهم يفتي لهم. ليس مفتي أمة هذا لقب مدح وثناء، وإنما هذا لقب ذم. ماذا يريد الناس؟ كيف تريدون الجواب؟ والله يا أخوان أن بعضهم هكذا يقول، كيف تريد الجواب؟ أنا ضبط لك الجواب. واحد يشتغل في وكالة كونة، يقول استدعينا واحد يعني ينتسب للعلم وآخره، فقلنا له في موضوع كذا الاستنساخ كذا، شوف لنا الحكم الشرعي فيه كذا، قال صح ها. يقول طلع تاري رجع، يقول تعاوزين ازاي؟ فطلع لكم النتيجة، يجوز او لا يجوز، يعني عطني النتيجة الأخيرة انا طلع لك، انت كيف تبي؟ لذلك تجدهم يجاملون وضاع الدين، حتى بلغ الأمر إلى أن عبارة القبور والطواف بها والذبح لها والنذر لها ما ينكرونها، وكان النصيحة أن ينكروا هذه الأمور ويتقوا الله بالعوام، وذلوا مساكين وعوام وجهلة. طيب عوام وجهلة في ذمة من هؤلاء؟ من سيسأل عنه يوم القيامة؟ إذا كنت تعلم عنه هذا الشيء يا ليته سكت وترك أهل الحق يتكلمون، بل أخذ يتكلم ويرد على أهل الحق ويقول هذه الأمور يسع الخلاف فيها ومن هذه الدرجة ومكروه وفيها أقوال، ثم يعلل ويبحث ويخرج أقوال ويلبس فيها. هل بغير الله؟ من العلماء من قال مكروه؟ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك وكفر، وعلماء قالوا مكروه، ما الواجب عليك بصفتك إنسان ناصح أن تقول للأمة؟ ماذا تقول لهم؟ تقول لهم الحق، تقول لهم قال رسول الله. مع أن من قال مكروه من المتقدمين، وكلمة مكروه يا إخوان معناها حرام. ثم هب أن هناك من قال جائز الحل بغير الله، ليس مكروه، يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفر وأشرك، فليحلف بالله أو ليصمت. فما الواجب؟ أن أبين هذه السنة، هذه الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة. أما التميع بهذه الطريقة يذهب الدين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قولي لكن في مذهب آخر يقول يجوز بغير ولي، مشي على المذهب الثاني. هل أقمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وزنا حينئذ؟ ما أقمنا له وزنا. لم نقم له وزنا. ولذلك بعض العامة يسأل سؤال بعض الناس يفتيه المسألة فيها خلاف، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ذاك إذا شاف فيها قيل وقيل وقيل قال إذن بما أن فيها أقوال خذ الأسهل، وهذا لا يجوز، هذا يكون غاشا للناس. والناس العوام لا يغرك عوام، بدليل أنهم تجدهم يفهمون الدنيا صغيرة وكبيرة. إذا أتى الدين قالك عام لما يفهمون، والله أن بعضهم يلبس عليك ولف ويدور ويستعطفك يسألك سؤال. أنا أذكر واحد صل فيني السلام عليكم السلام، قال أنا اشتغل بالجيش مدرب في الميدان، وتخبر عليهم حر وأغرار جدد يعاندون أصرخ أخرخ، يعني كله بيجيب بيوجد لي جو شلون تعبان وشلون مرهق وشلون حر وشلون زكان وشلون وشلون وشلون. وجيت البيت المرأة معزبتي قال تدري أنا جاي زهقان، تدري حر مدرب، ويرد لي مرضى ألا أن أنا مدرب وحر وأذون الأغرار الجدد هذول العسكري ومو عارفين شو عسكري، يعني بيبين لك كيف أنا كنت مشتعل مشتعل وزهقان وزهقان. قال ما أخذ شيء، قلت حقرتين أنت طالق، يقع الطلاق ولا يقع؟ قلت ليش أنت جايب شو مسوي بدوامك من الصبح للظهر عشان تقول لي يقع ولا ما يقع؟ لماذا هذه المؤثرات الخارجية؟ الناس والله عجائب عندهم، لف ودور يلف ولف لف لف حتى يوقع. في المحكمة الذي يأتي يقول أنا طلقت، يقول روح ارفع دعوة وثبت طلاقك، هذا سابق الحين تغير القانون. أما الذي يريد يقول أنا سأطلق، يعمل إجراءات ويطلق. أيهما أسهل يعني، اللي طلق واللي ما طلق بعد؟ اللي ما طلق طلق عندهم أسهل، لكن إذا قال لا أنا طلق خلاص ما بيها، تروح عامل إجراءات طويلة سابقة. فيأتي واحد يقول وين قسم الطلاق؟ يقول له أنت مطلق ولا منطلق؟ يقول شو الفرق؟ يبي يشرح له. إذا رأى أن الأسهل أن يقول أنا ما مطلق، لا أبدًا ما طلقت الحين بطلق عشان أخذ أسرع ورقة. إذا قال له أنا مطلق وخالص، يقول روح الدور الفلاني ضابط دعاوي سجل قضية حطه في موعد حضر كذا ويأجلها لك وتحجز الحكم ويصدر فيك حكم طلاق. فيقول من يشوف هكذا يروح لا لا ما طلقت يقول أنا. فهذا موظف واحد عامي يقول يوم شفته متلعب التلاعب قمت إيش أقلب له الجواب، أقول أنت مطلق ولا لا؟ يقول شو الفرق؟ أقول كأنك مطلق وخالص، كأنك مطلق وخالص ليه بتخلصك؟ قال لا تبي توك تبي تطلق، أوه هذه إجراءة طويلة. قال إلا بالله إني مطلق وخالص، مطلق وخالص إذا نروح الدور الفلاني سجل دعوة. شوفوا كيف الناس يتلاعبون، لا تقول لي عوام. فمقتضى النصيحة العوام هؤلاء قل لهم أخي لا تقصد، لا تحلفون بغير الله. إيش المانع لم يظهر الشيخ أو العالم يقول لهم لا تحلفوا بالله، اتركوا قول النبي، اتركوا قول ذمتي، اتركوا قول كذا، هذا لا يجوز، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يحلف بغير الله قد ينجو وقد لا ينجو، فرض أن المسألة فيها خلاف، قد ينجو وقد لا ينجو، فما مقتضى النصيحة؟ ماذا تقول؟ تنصح الناس إيش ليضمنوا النجاة، وتقول له معلش المسألة فيها خلاف وقيل مكروه، سهل له بالحالة وتجعله يصر على المعصية، ولا حتى يكلف نفسه أنه إيش يعدل لسانه وألفاظه ويترك الحل بغير الله. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، وكانوا قد اعتادوها. شلون في ناس الآن معتاد كل كلمة الثانية والنبي عطني والنبي فعلي والنبي، صح؟ كانوا أولئك قد اعتادوا واللات والعزة واللات والعزة، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الكفارة ريثما يعتادوا على تركها، فقال من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فالواجب أن نقول للناس بس أنا متعود وأخذ لساني عليه، معلش ما أخذ لسانك، كلما زليت قل لا إله الله، وجاهد نفسك حتى تدع هذه الكلمة، لا نقول والله خلاص سهلة ومكروه. حتى بعضهم يقول إيش إذا كان الذي حلف به له قدر وشأن ديني فيجوز، والأولى ترك ذلك. شو لو شأن ديني مثل النبي عليه الصلاة والسلام أو العتق، واحد يحلف بالعتق أو بالصدقة أو بالبيت أو بالكعبة، أما إذا حلف بشيء لا اعتبار له ديني فهذا الذي ينعم. والناس غالبا أصلا إذا حلف بغير الله يحلفون بإيش؟ بأشياء لها قدر كالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والذي يعكر على هؤلاء هذا التفصيل الباطل أن من الصحابة من حلف بالكعبة وهي معظمة شرعا ولا لا؟ حظم من شعائر الله العظيمة، ومع ذلك ورد الحلف بالكعبة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فماذا بقي إلا أن نتقي الله في أنفسنا وفي الناس ونقول الحق، لا يجوز حلف غير الله. الصور ما أخذ لساني عليه، معلش ما أخذ لسانك عليها، كلما أخطأ قل لا إله الله حتى يتعود لسانك على الصواب كما تعود على الخطأ، والحمد لله الأمر واضح. تفضل. كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال، وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في دار الدنيا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغه الرسول رسول الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: لحظة، هذا يدل على أن المشركون الأوائل فيهم جهلة وفيهم عوام، أليس كذلك؟ يعني المشركون الأوائل كلهم علماء؟ لا، فيهم جهلة وفيهم عوام، ومع ذاك اعتبر الله أفعالهم تلك وأقوالهم تلك شرك، وتوعدهم وكفرهم كما يقول الشيخ، كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دون الله في الدار الدنيا. فهذا يدل على أن الشرك يجب إنكاره ولو صدر من عامة، والعام كما قلنا يتعلم وينبه. إلى متى يترك؟ الأوائل كانوا أيضا جهلا، قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهم جهلا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعبد الله مخلص له الدين ويدعونه لأن يشرك بالله ويعبد الأوثان والأصنام. أعظم من هذا الجهل جهل؟ هذا أعظم جهل. يدعون النبي صلى الله عليه وسلم الموحد المخلص رسول رب العالمين الذي أرسله الله عز وجل ليدعو الناس لتوحيد الله، يقول: أنت اعبد الأصنام معنا. فهذا في غاية الجهل، ومع ذلك كفارهم. إن قال قائل: هل نكفر هؤلاء جمهور من المسلمين؟ نقول: نحن لا نكفرهم بأعيانهم ولا حاجة لنا بتكفيرهم بأعيانهم، لكن ماذا نقول عندما نقرر؟ نقول: النذر لغير الله شرك كفر، الذبح لغير الله شرك كفر، دعاء غير الله شرك كفر، لازم نقول ذلك. لما نقوله؟ لأن الله قال ذلك، الله عز وجل قال ذلك. رب العالمين يقول: فصل لربك وانحر. الذي يصلي لغير الرب مشرك كافر. طيب الذي ينحر لغير الرب هذا أيضا شرك وكفر، لأن الصلاة عبادة والذبح والنحر عبادة، فلماذا الذي يصلي لغير الله يقوى عنه مشرك، والذي يذبح وينحر لغير الله لا يقوى عنه مشرك؟ لماذا الذي يصلي لغير الله قد أشرك، والذي يذبح وينحر وينذر لغير الله لم يشرك؟ لماذا؟ لماذا الذين يصلون لغير الله ما نقول هؤلاء جهلة وعوام، بينما الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله يقع جهلة وعوام مساكين وغلابة؟ هؤلاء إذا لم ننكر عليهم ولم نصحح عقائدهم ولم نبين لهم سنسأل عنهم يوم القيامة، لا يجوز مجاملتهم، بل لابد أن نقول هذا حرام هذا منكر. وسيأتي إن شاء الله في الأبواب هذه القادمة من هذا الجنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفوت حرفا واحدا فيه خطأ، إلا يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، يقول أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده، والذي يحلف بغير الله يقول لا احلف بالله، أتحلف بآبائكم، من كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يفوت الأخطاء على العوام على الجهلة؟ أنا أجزم بأن كثير من الصحابة كان جاهلا، أليس كذلك؟ بدليل أنه يقول هذا عن حسن نية، هل هذا مشرك الذي يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ يقول يا رسول الله، هذا معناه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك قومه وأهله وملته وعاداته وتقاليده ودين الآباء والأجداد وآمن بالله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة يأتي ويقول ما شاء الله وشئت. شوف ليس من المشركين، هذا من المسلمين. هل فوت له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال هذا اتباعي من أمتي؟ ولا أنكر عليه؟ أنكر عليه، وقال جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. الصحابة الذين حدثا عهد الإسلام مسلمة الفتح بعدما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم سنوات ما يقارب 20 سنة، اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا التوحيد وعرفوا لماذا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يقاتلهم، فلما أسلم معه وتوجه بهم إلى هوازن في الطريق قالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ها، هل تركهم؟ هل غض النظر عنهم؟ لا، بل أنكر عليهم بأشد عبارات الإنكار، قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم قوم تجهلون. أقوى من هذا الإنكار يا إخوة؟ كما يقول بعض مشايخنا قال شبه قولهم بقول اليهود، واليهود ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم بقول اليهود له من أشد عبارات الإنكار، وتعظيمه لهذا الأمر، فقال الله أكبر ثم أقسم قال قلتم والذي نفسي بيده، قال الله أكبر إنها السنن، يعني إنها طرق اليهود والنصارى أنتم ما وقعتم فيها، الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما فوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال احنا وين الآن جهاد وقتال مشاكل وخلوا بعدين، ما قال هذا أبدا، وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا تقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. الذين يهونون من شأن الموالد يقول لك يعني سنة حسنة وإلى آخر، هل الأمر مقتصر على مجرد مولد؟ المولد وما يحدث فيه أشد من المولد ذاته، الاحتفال بالمولد ذاته بدعة ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الإسلام، حتى جاءت بعد 4 قرون جاء بها الفاطميون دولة باطنية رافضية زعم اسمه المعتز بالله وقال بالمولد النبوي. فالمولد لا شك ولا ريب أنه بدعة، زعم قوم بأنها بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فبمن نأخذ؟ بذلك القول المزعوم أم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هب جدلا أنها بدعة حسنة، أما نظروا إلى ما يحصل في هذه البدعة؟ ليس الأمر مختصر على كونه احتفال وذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظر إلى ما يحدث في هذه المناسبة، فإنهم يكررون هذه القصيدة، وهذه القصيدة للبصيري. زعم هذا البصيري الكذاب أنه قال هذه القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قد أصيب بالفالج، بمرض الفالج يعني شلل نصفي، وأنه قال هذا القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشكره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القصيدة ودعا له، وكان في المنام يعني يرتدي بردة فنزعها وألبسها البصيري ودعا له، واستيقظ وقد عوفي من مرضه ببركة هذه الدعوة، هذه القصيدة التي قصدها بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذاب، كذاب أشر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله بالهدى ودين الحق، الذي بعث الله بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في مدحي، الذي كان يقول لرجل قال ما شاء الله وشئت قال جعلت الله ندا، يمدحك يا كذاب يا بعيد على هذه القصيدة التي فيها غلو والشرك. يقول بعض مشايخنا يعني هذا القول، قول هذا البصيري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تراجع عن دعوته التي أرسل الله بها. أرسله بما؟ بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، وإلا به يمدح هذا بالشرك والغلو ثم يشكره ويكافئه بردة؟ لا، ويدعو له. هذا لو خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل به؟ يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى وإلا قاتله، لا يشكره، لا يعطيه بردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قال قال، لكن هذا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، نعم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ينقضها، فمن شهد ثم نقض كمن توضأ ثم نقض، هل تصح صلاته؟ توضأ على السنة نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على السنة ثلاثا ثلاثا بالمستحبات فضلا عن الأركان والفرائض، لكنه بعدما انتهى من وضوءه ناقض وضوءه، أن حدث منه ناقض من نواقض الوضوء، ثم صلى صلاة على السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن بوضوء منتقض، هل تصح صلاته؟ الجواب لا. كذلك الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع بها صوته ثم ينقضها بعبادته لغير الله، هل تنفع لا إله إلا الله؟ لا، ليست سارية المفعول، منتقضة، لا فائدة منها، لا تنفعه، لأنه نقضها باعتقاده الشرك أو قوله كلمة الشرك أو عبادة غير الله أو إلى آخره. فلا يمكن أن يقال أن هذا حق، وأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شكره، وأنه أهداه، وأنه دعا له، وهو يقول يا أكرم الخلق، يقول محمد صلى الله عليه وسلم ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنمي، يا أكرم الخلق ما في أحد عندي إذا حدث حادث وعم الناس كلها، يعني إقامة القيامة، لأن الحدث الذي يعم الناس كلها أي حدث؟ القيامة. يقول لي ما في يقول ما في لك لي أحد سواك ألوذ به. اللوذ يعني ألوذ به يعني ألتجئ إليه عند الشدة عندما تقوم القيامة. لم تكن في معادي آخذا بيدي يعني يوم القيامة يوم المعاد فضلا منك وإلا فقل يا زلة القدم. يقول رحنا فيها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بيدي ونقضني من شدة يوم القيامة. رد عليه الموحد فقال لما قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك, يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قال له لذ بالإله ولا تلذ بسواه, من لاذ بالملك الجليل كفاه. ما لك سوى محمد, لك الله. لذ بالإله ولا تلذ بسواه, من لاذ بالملك الجليل كفاه. أما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عند المصائب, عند البلاوي, عند الطوام لا ينقذك إلا الله. وتأمل الذي ليس له سواه يلوذ به عند حلول الحادث العمم, هو ذاته رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع عليه ما وقع في غزوة بدر, وكان المشركون 3 أضعاف المسلمين, وما خرجوا بعدد ولا عدة, وإن أبيدوا بهذه المعركة بهذه الموقعة انتهى الإسلام وأهله. محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وكبار الصحابة اجتمعوا في بدر, إن قتلوا وأبيدوا في هذا اليوم انتهى الإسلام وأهله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله ويدعو الله ويسأله ويستغيث, حتى أشفق على أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي بعض مناشدتك ربك, تكاد أن تهلك وأنت تدعو الله وهو يقول اللهم اللهم, إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذا آخر معقل الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة. فنزل قوله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليس في قيام القيامة, ماذا فعل هو بنفسه؟ استغاث بالله. لأنه لا يملك لنفسه يا شيخوان ضرا ولا رشدا. الله جل أمره بذلك أن يقول قل إنما أدعو ربي, أنا نفسي أدعو ربي ما أدعو غيري, ولا أدعو نفسي ولا أدعو نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى, إنما قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أحد النكرة في سياق النفي يعني ولا أشرك بالله أي أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قال الله هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس وهو حي يرزق, فكيف إذا مات, إذا في حياته أمره الله أن يقول للناس لا أملك لكم ضرا ولا رشد, فكيف بعدما مات؟ بل فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم أميت؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لاحظ لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, كيف عاد البدوي وهو ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يأمره الله كما هو قرآن يتلى قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, فكيف الحسين ولا زينب ولا البدوي ولا غيره وهو ميت يدعوه الناس ويقول يا سيدي فلان أنا بعرضك أنا جيتك مدد عطني سوء. سبحان الله, الواجب أن ندعو الله وحده لا شريك له. أليس بيده ملكوت السماوات والأرض؟ أليس عنده خزائن السماوات والأرض؟ أليس قال لنا وقاربكم ادعوني أستجب لكم؟ أما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا بدأ أن تقول يا فلان قل يا الله. ولذلك بعض أهل الأهواء يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان. الله عبد القادر الجيلان مصرف الأكوان. إذا ربنا ماذا يفعل؟ إذا عبد القادر الجيلان, إذا هذا عبد القادر, إذا القادر ماذا بقي له؟ هذا عبد القادر يفعل ذلك, فكيف ماذا بقي لله؟ وهذا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك، يعني من كرمك، الدنيا وضرتها. كرم من كرم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. إذا كرم الله ماذا؟ أكرم الأكرمين، ماذا بقي له إذا الدنيا والآخرة من كرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن من علومك علم اللوح والقلم، هذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم الله ماذا؟ وأنا ذات ليلة شهدت على واحد يقول، يسفه أهل السنة، يقولون هذا الشرك، قول البصيري الشرك، أنا مش عارف وين الشرك. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، أنا مش عارف الشرك ده فيه. لأن هؤلاء يظنون أن من جودك من علومك من للتبعيض، ما يفهم اللغة العربية. دائما هكذا أهل البدع ما يسكت، مو بس عندهم وزارة دفاع، عندهم وزارة دفاع وحرب، مثل اليهود. الحين دول عربية إسلامية وزير الدفاع وزير الدفاع بس يدافع. اليهود عندهم وزارة الحرب، حاربون إلا وزارة الدفاع. الأهواء مثل اليهود، بل هم من اليهود، عندهم هجوم، ليس فقط يدافعون، يهاجمون. فيقول من جودك، أنتم ما تفهموا اللغة العربية، أنتم تظن من هذا حرف الجر ليس له إلا معنى واحد، وهو أنه للتبعيض. فتقولون أن البصري يقول: فإن من جودك، يعني بعض كرمك يا رسول الله، بعض كرمك الدنيا وضرات الدنيا والآخرة، ومن علومك، يعني بعض علومك علم اللوح والقلم. فتظنون أن من للتبعيض، فلذلك أنتم تقول ده شرك، والبصيري فيه وفيه. فقلت له: إن لم تكن من هذه للتبعيض فما معناها؟ قال: للابتداء، يكون مرجح يعني للابتداء. قلت: فكيف يكون المعنى من للابتداء؟ تقول: سرت من البيت إلى المدرسة. هذا مثال معروف في كتب النحو الابتدائية، سرت من البيت إلى المدرسة، يعني من للابتداء. بداية سافرت من الكويت إلى الرياض، يعني بداية سفر من الكويت، هذا من يعني للابتداء. قلت: طيب كيف يكون المعنى؟ وإن بداية جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، وبداية علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. هذا البداية، مش للتبعيض، للابتداء. سبحان الله، أقلبها غير الحكي ذا. تحتمل من للبيان، للبيان، من للبيان. طيب ماذا تبين؟ تبين أن علم النبي، أن جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وأن وتبين لنا أن علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. ما ترجع غصب، هذا كلام باطل. ثم لو كان هذا الكلام يحتمل، يحتمل، فما الواجب؟ أن ندع ما كان إيش محتملا. اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: راعنا، ويقصدون راعنا من الرعونة، أي إنسان السيء ذو الخلق السيء، قال عنه إيش؟ أرعن. فقال الله عز: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. فوت الفرصة على اليهود، ممنوع الكلمة هذه، اللي يقولها هذا يعاقب. وقولوا انظرنا، استعملوا كلمة أخرى بدل راعنا، انظرنا، حتى لا تلتبس هذه الكلمة بتلك الكلمة. إذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقل: يا رسول الله انظرنا، لا تقول إيش؟ راعنا، وقول انظرنا. تأمل، أخذ من هذه الآية قاعدة، وهي أن الكلام إذا كان يحتمل حق وباطل فتركه هو المتعين، يجب عليك أن تترك هذه الكلمة. واضح؟ إذن هذا الكلام باطل. لا والله، من مش للتبعيض، للابتداء، للبيان، كله باطل. هب أن هناك وجه من اللغة العربية، فلماذا نستعمله وندع الكلام الواضح، الكلام النبوي، جوامع الكلم؟ حتى نأتي ونمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم لو كانت من وخرجناها مخرج فماذا تفعل بالذي قبله؟ قصيدة كاملة هي كلها غلو. فماذا تفعل بقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي؟ هذا وين تترجع؟ خير لك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقول عن الباطل باطل وإن قاله من قاله. لكن يصعب على كثير من الناس أن يخطئ مشايخه وأهله وقومه ودين الآباء والأجداد، يصعب عليه كما فعل المشرك الأوائل، يصعب عليه. لماذا؟ لأن آباءهم وأجدادهم على هذا، فإن خطأوهم وسفهوهم وضللوهم يصعب عليهم جدا، فلذلك يسيرون معهم ويتمسكون بما كان عليه الآباء الأولون. ويروى أن تلميذا لشيخ كبير من مشايخ الضلال لما مات شيخه أخذ يتتبع كتبه، وقال الشيخ هذا أخطاء كثيرة وضلالات وكفريات، فكلما مر بخطأ قال لعل الشيخ ما قصد، لعل هذا كلام محتمل، خطأ ثاني لعل الشيخ، وبما نعرف الشيخ ما يقول هذا قصد كذا، عجز ورجع له حتى مر على خطأ ما ينبلع كله، فقال لقد كفر شيخنا رحمه الله. شو سوي له؟ عجز رجع له، قال لقد كفر شيخ رحمه الله، فنسأل الله العافية. بينما أهل السنة والله حتى لو ورد عن بعض الصحابة اجتهاد خالف النص قالوا هذا رأيه ولعله لم يطلع على كذا وكذا. جاءوا إلى قول عائشة رضي الله عنها فقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، وإلا يروي حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صبابة قوم فبال قائما، فماذا قالوا؟ أم المؤمنين وعلى العين وعلى الرأس، ونعتذر لها أنها حدثت بما علمت، ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بال قط، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول قائما، فتقول لا تصدقوه. هي احترامنا لها ومحبتنا إياها وأم المؤمنين، لكن سنصدق حذيفة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى ومن علم حج على من لم يعلم. فنقول نعم، روى البخاري في صحيح أن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى صمادة قوم فبال قائما، نقول ذلك أو لا نقوله؟ نقوله. وأهل الهواء دائما يعيرون أهل السنة بهذا الحديث، ولفرط جهلهم يقولون أنتم عندكم حديث أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، والحديث من حديث حذيفة ليس عن أبي هريرة أصلا. ومن ثم هم يأتون بالطوام والبلاوي والكفر والشرك وكأن لم يكن، ويمسكون على السنة أمرا ليس بممسك، يقول بال قائما. وإذا بال قائما هذا الذي حدث، أتى إلى صباطة قوم وهو مكان منخفض فبال قائما عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه يجب وجوبا أن ننكر هذا الباطل ولا نراعي أحدا إذا خالف الحق، لا نقول مشايخ ولا علماء ولا، وإنما نقول الباطل باطل والحق حق، وبأسلوب وبنزاهة وبعلم وبيان. نعم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياله ونياله بغير الله، وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابنا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نكتفي ونكمل، صارت الساعة 10 الآن. ننهي الباب ولا ننهي الباب؟ لا كافي كافي، يلا كافي كافي. انا بروح ابي القبه، لان عندنا شغل احنا الحين. يلا الله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.